بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني رحمهم الله. قد بوب عليه ابن خزيمة في صحيحه بقوله: باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى. قال الحاكم بعد رواية الحديث في مستدركه: هذه سنة عزيزة. انتهى. وهذا الحديث لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير أن النفي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما وقع في الصلاة في المصلى، أي أنه خرج إلى المصلى ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، بل صلى صلاة العيد فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.